فأمره الله ألا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه، فقال تعالى: كلا لا تطعه، أي فإنه لا يمر إلا بما فيه الخسار. واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه سبحانه. وهذا عام لكل ناهٍ عن الخير ولكل منهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعذبه وآذاه. تمت، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه السورة نزل صدرها بغار حراء، وهي أول ما نزل من القرآن، وآياتها الأول: إن أول رحمة رحم الله بها العباد من هذا القرآن العزيز، وأول نعمة القرآن التي أنعم الله بها عليهم. استهلها ربنا جل وعلا بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك، وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. ولهذا قال المفسرون: المعنى اذكر اسمه مستفتحا به قراءتك. قال سبحانه: الذي خلق. وهذه السورة كما ذكرت والآيات الأول منها هي أول ما نزل، فذكر الله عز وجل فيها أنه سبحانه هو الذي خلق، وحذف المفعول فلم يقل خلق الناس أو خلق الأرض أو السماوات. والعلماء يقولون إن حذف المفعول يفيد العموم، الله عز وجل خالق كل شيء. ثم في الآية التي بعدها خص بعد هذا العموم، فقال سبحانه: خلق الإنسان من علق. وتخصيص الإنسان بالتنويه بخلقه بعد ذلك التعميم لما في خلق الإنسان من العجائب والعبر، والمراد جنس بني آدم. وقوله من علق، العلق جمع علقة، وهي النطفة من الدم كما هو معلوم. وذكر الله عز وجل في بداية هذه السورة، وهي من أوائل ما نزل بل أول ما نزل كما تقدم، ذكر الخلق. والخلق يقر به حتى الكفار، ولهذا ذكر ما يقر به حتى الكفار، فإن الكفار من كفار قريش وغيرهم يقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق، لكنهم يشركون به في عبادته. ولهذا ذكر الله عز وجل الخلق، وهذه السورة لكونها أول ما نزل فهي يثبت بها ربوبية الله عز وجل وخلقه والنبوة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل فيها دليلا معلوما بالعقل والمشاهدة والأخبار المتواترة كما يقول ابن تيمية، وهو أن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان من علق، فهذا دليل على الله ودليل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل خلق الإنسان من علق، فهو شيء معلوم بالعقل والمشاهدة. ولم يذكر دليلا يعتمد على الخبر، لأن هذه الآيات كما تقدم من أوائل ما نزل، بل أول ما نزل، هذا ما أشار إليه ابن تيمية في كلامه عليها. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل تفرد الله جل وعلا، تفرده سبحانه بالخلق، قال: اقرأ وربك الأكرم. وقوله سبحانه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف يدل على أنه سبحانه هو الأكرم وحده، بخلاف ما لو قال وربك أكرم فإنه لا يدل على الحصر. ولم يقل الأكرم من كذا ليفيد أنه جل وعلا هو الأكرم، لا شيء فوق كرمه سبحانه وتعالى. ثم بين جل وعلا شيئا من كرمه، فإن من أعظم كرمه على عباده وجوده عليهم وتفضله عليهم أن علمهم ما لم يعلموا، فقال سبحانه: الذي علم بالقلم. يعني الخط والكتابة بالقلم، وهذا يدخل فيه تعليم الملائكة وتعليم الناس. وفي هذا يقول قتادة رحمه الله: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش، وما دونت العلوم والكتب المنزلة إلا بالكتابة، ولولا الكتابة ما استقامت أمور الدين والدنيا. فالتعليم بالقلم نعمة عظيمة امتن الله بها على العباد وعلى عموم الخلق. ثم خص الله عز وجل الإنسان، لأن ذكرت أن قوله علم بالقلم هذا يدخل فيه الملائكة والناس جميعا. ثم خص الإنسان فقال: علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فأعطاه الله عز وجل وسائل العلم وعلمه جل وعلا ما لم يعلم. ولم يذكر الله عز وجل علما بذاته ليشمل كل ما علمه الله عز وجل الخلق، ومن أوائل ذلك ما علم آدم عليه السلام وهو أبو البشر، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. علم آدم أسماء كل شيء. تصوروا أيها الإخوة لو أن الناس في هذه الأرض يرون هذه الأشياء ولا يعرفون لها أسماء، كيف سيتفاهمون وكيف سيتخاطبون؟ من نعمة الله أن علم آدم الأسماء كلها، وورث بنوه هذا التعليم. ولما كان هذا التعليم تكريما لآدم عليه السلام أمر الله ملائكته بالسجود له إكراما لما تميز عليهم بعلم ما لم يعلموا، وهذا ما أغاظ إبليس فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فهذا كله في سياق التكريم بالتعليم، وتكريم آدم تكريم لأمته، والله عز وجل كما كرم آدم كرم بني آدم كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرمهم الله عز وجل بالعلم والعقل وعلمهم ما لم يعلموا، وهذه نعمة عظيمة يمتن الله بها على عباده. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في إظهار هذه النعمة والامتنان من الله عز وجل على عباده بتعليم القلم أن المعاني التي تجري على القلب تكون في الذهن، ثم يجريها الرب على لسان الإنسان بعبارات وبيان، ثم ترسم بالقلم نقشا عجيبا معناه أعجب من صورته. والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود في الأذهان، والوجود في الألفاظ، والوجود الرسمي يعني في الكتابة. فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي والواهب والمنعم في هذه المراتب الثلاث. هناك مرتبة للوجود رابعة وهي الوجود في الأعيان، ولهذا يقولون الوجود وجود في الأعيان وفي الأذهان وفي الألفاظ وفي الرسم. الوجود في الأعيان دل عليه قوله: الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فهو جل وعلا هو الذي يعطي الوجود العين. وبهذا كانت هذه الآيات دالة على إنعام الله عز وجل على خلقه بمراتب الوجود كلها منه سبحانه خلقا وتعليما. ثم ذكر الله عز وجل أن هذا الإنسان مع ما أكرمه الله به وأنعم عليه من العلم الذي من شأنه أن يحمله على شكر المنعم وتوحيده وطاعته، إلا أن هذا الإنسان يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. ومعنى الطغيان يعني تجاوز الحد، فهذا الإنسان مع ضعفه واحتياجه إلى ربه وعظم منة ربه عليه، إلا أنه يطغى. وبماذا يطغى؟ يطغى بنعمة من الله حقها الشكر لا الطغيان. أن رآه استغنى، من الذي أغناه؟ إنه الله، وحق الله أن يشكر ويعبد ويوحد، فما بال هذا الإنسان يطغى بنعم مولاه؟ كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى، شعور كاذب يوجد عند هذا الإنسان بالاستغناء، مع أنه مفتقر إلى الله عز وجل في كل ذرة من ذرات نفسه، جسما وروحا وعقلا، لكنه مع ذلك يرى نفسه استغنى. والرؤية هنا بمعنى العلم، ليست رؤية بصرية، بمعنى أن سبب طغيان هذا العبد أنه يرى نفسه، يعني بمعنى يعلم نفسه مستغنيا عن ربه عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل حقيقة عظيمة في قوله سبحانه: إن إلى ربك الرجعى. هذا الإنسان أطغاه ما حباه الله من نعم، قد يكون أطغاه ماله، وقد يكون الذي أطغاه جاهه وسلطانه، وقد يكون الذي أطغاه قوته، كل هذه النعم ستتلاشى، وسيرجع هذا الإنسان إلى ربه عز وجل. إن إلى ربك الرجعى، سيترك ماله ويزول عنه سلطانه وتتلاشى قواه، حينما تقبض روحه ويرجع إلى ربه. وهنا يستشعر العبد فقره وحاجته وضعفه: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، المال والسلطان والقوة، كل ما كان تمتع به في هذه الدنيا تركته وراء ظهرك. والأعظم من ذلك أنك ستحاسب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ثم ذكر الله عز وجل مثلا على طغيان هذا الإنسان بقوله سبحانه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه الآيات نزلت في أبي جهل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقد جاء في ذلك حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عبد الله بن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعل لأخذته الملائكة. وروى أحمد والترمذي عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر. فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله فليدع ناديه سندع الزبانية. قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي حسن صحيح. إذن هذه الآيات نزلت في هذه الواقعة، وهي كما يقول أهل العلم عظة للناس عموما وتهديد لمن يمنع غيره من الطاعة عموما. أرأيت الذي ينهى، يعني أخبرني عن ذلك الذي ينهى. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب، فيكون الخطاب لغير معين. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ثم قال أرأيت إن كان على الهدى. والخطاب أيضا هنا كما مر معنا إلى غير معين. ومنه نعلم أن قول المؤلف رحمه الله أرأيت أيها الناهي، وهذا يفيد أن الخطاب للناهي عن الصلاة، هذا فيه نظر. والذي ذكره المفسرون أو كثير من المفسرين كما أنه المتناسب مع سياق الآيات أن هذا الخطاب كالخطاب الذي قبله والذي بعده هو خطاب لغير معين، فهو خطاب لكل مخاطب تعجيبا من حال هذا الناهي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان يعني العبد المصلي على الهدى، أو أمر العبد المصلي غيره بالتقوى، هل يحصل أن ينهى من هذا وصفه عن الصلاة أو عن الأمر بالتقوى؟ وهذا تعجيب وإنكار لهذا النهي الذي وقع من أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه أرأيت إن كذب وتولى. كذب، قال الشيخ الناهي بالحق، يعني كذب بالخبر وتولى عن الأمر، فهو لم يصدق الخبر ولم يطع الأمر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن مقتضى علمه لأن الله القدير القوي العزيز يراه زاجر له لو كان في قلبه إيمان عن فعله السيء. ثم توعده جل وعلا إذا استمر على حاله فقال كلا لئن لم ينتهي يعني عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، يعني لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا. والسفع هنا بمعنى الجذب والقبض على الشيء، والناصية هي مقدم الرأس. وهذه الناصية ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. ولما كان أبو جهل يفتخر بناديه كما مر معنا في حديث ابن عباس، قال الله عز وجل فليدع ناديه، هذا الذي حق عليه العذاب ليدع ناديه، سندعو الزبانية. وكما قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. ثم نهى الله عز وجل عبده ونبيه عن طاعة هذا الناهي فقال كلا لا تطعه واسجد واقترب. فإنه لا يأمرك إلا بما فيه الخسار، واسجد واقترب من ربك كما جاء في حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، رواه مسلم. ولما كان السجود هو نهاية الذل، فإن العبد يضع جبينه الذي يرفعه عزا، يضعه على الأرض أسفل ما يكون خضوعا لربه. لما كان السجود نهاية الذل لله عز وجل كان أشد القرب منه سبحانه وتعالى، فكلما ذل العبد لله قرب من الله. وبهذا نكون قد ختمنا هذه